السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد ونحمده ليق بذاته ويصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما إنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عما كان بين أول الخلق نبي الله آدم وبين إبليس عليه لعنة الله، فوصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قلت لكم في اللقاء الماضي في هذه الآية ألفاظ تلفت النظر وتحتاج منا إلى أن نقف معه. بعد أن تبين لنا أن إبليس كان حاسبا لآدم وحانقا عليه ومتمنيا أن يصل إليه ما وصل إلى آدم، وكان هذا سببا في اعتراضه على حكم الله ورده لقضاء الله سبحانه وتعالى، ومن هنا استحق أن يطرد من رحمة الله وأن يكون من المبعدين. وقلت لكم دأب كل صاحب معصية، كل فاسد، أنه يسعى لأن يكون الناس جميعا كذلك، حتى لا يعير وحده وحتى يكون له ما يسري عنه ويسليه. كذلك إبليس اعتقد أن السبب في طرده من الجنة هو آدم، ومن هنا حمل عليه وعلى ذريته وتوعده وتوعد ذريته. وقد لخص الله سبحانه وتعالى ذلك لآدم كما بينت هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. عدو لك ولزوجك، تجد أن الله سبحانه وتعالى ما قال عدو للبشرية، وإنما قال لآدم عدو لك ولزوجك، لأنه لم يكن هناك إلا آدم وزوجه. كذلك من عاد الآباء والأمهات فشيء طبيعي أنه لابد وأن يعاد الأبناء، ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى فيما بعد عمم القضية فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تمام. العداوة معناها شدة الكراهية مع إرادة السوء، فمن كان عدوا لك أولا يبغضك بقلبه، ثانيا يتمنى لك السوء. وجل ما يتمناه إبليس لنا أن يهلكنا وأن يدخلنا النار أعاذنا الله منها. الله سبحانه وتعالى قال: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلا يخرجنكما، الضمير المثنى ها هنا يعود على من؟ على آدم وعلى حواء. فلا يخرجنكما منين؟ طيب هو مين اللي يقدر يخرج الجنة ويدخل فيها؟ إبليس ولا الله؟ ها؟ الله. ولكن المعنى لا يتسبب في إخراجكما من الجنة، فإبليس هو المتسبب، وإن كان المخرج الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لما جاء التعبير فلا يخرجنكما من الجنة، كان السؤال بقى أي جنة هذه التي كان يسكنها آدم وتسكنها حواء؟ هل هي الجنة التي وعد بها المتقون والتي سيختم بها للصالحين، الجنة المعروفة لنا، أم أنها جنة أخرى؟ بعض أهل العلم قال هذه جنة أعدت خصيصا لآدم وكانت في السماء السابعة، البعض الآخر قال كانت على ربوة في الأرض. كل هذا كلام أحيانا تسمعه وأحيانا يتردد على مسامعك، وهذا الكلام لا نقبله ولا نقره. ماذا؟ لأن صرف هذه الجنة إلى جنة في السماء السابعة أو إلى جنة في الأرض هذا يحتاج إلى نص واضح وصريح، ولم يأتي التنويه على ذلك لا في القرآن ولا في السنة. ومن هنا قال إن القرآن لما يقول الجنة فهل تعتقد أنه يحدثك؟ يعني أنا حينما أقول وأتحدث معك جاء الرجل، معنى أنني أقول جاء الرجل، هل هذا يعني أنني أحدثك عن رجل لا تعرفه؟ لو أنني أحدثك عن رجل لا تعرفه فإن بلاغة كلامي تسقط كده على طول، لأنك هتضطر تقعد تقول لي أنه راجل ومين الرجل مين يا أخي وضح، مش كده؟ لكن معنى أنني أقول جاء الرجل ولا أسمي هذا الرجل فمعنى هذا أنني أتحدث عن رجل أنت تعرفه، وإلا لسقطت بلاغة كلامي. وعشان كده بيقولوا أن الألف واللام إذا كان ما أتحدث عنه معروف لديك بيسموها للعهد، جاء الرجل الذي تعهده وتعرفه وأحده أعرفه، تمام؟ فمن هنا قالوا لما يأتي الله سبحانه وتعالى فيقول فلا يخرجنكما من الجنة، فبالطبع لا بد وأن يكون يحدثنا عن جنة نعرفها، وإلا لبين لنا ما لا نعرفه. فمعنى أنه يقول الجنة يبقى الألف واللام فيها للعهد، الجنة التي تعرفونها وتعهدونها وهي جنة الآخرة، وهذا ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنها الجنة الجنة، تمام؟ أولا على هذا الأوصاف التي ذكرت لهذه الجنة وهي لا تكون إلا في جنة الآخرة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تغرأ فيها ولا تضحى. ما أي جنة هذه التي تكون في الأرض أو في السماء؟ المرء لا يجوع فيها ولا يعرى، لا يظمأ فيها ولا يضحى، هذه الأوصاف مما لا شك فيه ومما يقره العقل والنقل أنها لا تنخلع إلا على جنة الإيه؟ إلا على جنة الخلد التي نعهدها والتي نعرفها. فكون البعض يأتي ويصرف هذا اللفظ إلى أي جنة أخرى هذا كلام يحتاج إلى دليل، وليس هناك في القضية دليل، بل الدليل والقرائن تشير إلى أنها فعلا جنة الخلد التي نعرفها ونعهدها. هذا أمر. الأمر الثاني إن الخروج انصرف إليهما الاثنين، فلا يخرجنكما، ساعة الخروج هتطلعوا انتوا الاثنين، لكن جاء نسبة الشقاء الى ادم وحده فتشقى، زي ما جت نسبة المعصية لادم وحده مع ان الاثنين اصل فاكلا منها، مش كده؟ الاثنين كلوا، الاثنين كلوا، ما حدش يقعد يقول بقى استحوال قالت له، والكلام اللي بيردده الجماعة اليهود في المزامير بتاعتهم وما إلى هذا لكلام فاضي، الاثنين كلوا. والقرآن لما جرم قال وعصى آدم ربه، في مسألة المعصية جرم آدم قال عصى آدم، في مسألة الشقاء حصل الأمر في مين؟ في آدم. ليه؟ قالوا حصل المعصية في آدم وعصى آدم ربه فغوى، ذلك لأن المسؤول عن الانضباط وعدم الانضباط مين؟ الرجل. ولذلك احنا عندنا يعني قاعدة نقولها، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا بيطبل، فشيمة أهل البيت ليه؟ الرقص. فلا نعتب على أهل البيت إن رقصوا، ليه؟ لأنه هو القائد، هو الراعي، هو المسؤول. فلو كان منضبطا لانضبط البيت كله، المرأة والأولاد، ولو كان متسيبا لتسيب البيت كله. ومن أجل هذا كانت المسؤولية تقع بداية على مين؟ على الرجل. ومن هنا جرمه القرآن، لأني حواء في معيته وليس هو الذي في معيتها، فهو المسؤول الأول. هذه في مسألة المعصية. كذلك في مسألة الشقاء، فتشقى. يشقى ازاي يعني؟ هذه نفهم مفهوم كلمة شقاء. في والعياذ بالله الشقاء القلبي، في الشقاء البدني. الشقاء القلبي من كان من أهل الشقاوة كان من أهل النار والعياذ بالله. وأما الشقاء البدني التعب والمشقة، الواحد يجي يقول أنا شقيت النهاردة والله، مش كده؟ ده الشقاء البدني. فالمراد الشقاء القلبي ولا الشقاء البدني؟ لو أنك نظرت في الآية التي بعد هذا، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فيبقى معنى أنك الشقاء عندك، إنك الأكل هنا مكفول لك، المية مكفولة لك، اللبس مكفول لك، السكنة مكفولة لك، يبقى لو خرجت من الجنة ستحتاج إلى كد وإلى تعب لتحصل كل هذا. يبقى المراد بالشقاء الشقاء إيه؟ الشقاء البدني. المراد بالشقاء الشقاء إيه؟ البدني. وحاصل الشقاء البدني في الرجل لأنه الرجل هو الذي يطالب به، والمرأة لا تطالب بذلك. ما قالش فتشقايا، ولذلك هم النهاردة خلوها فتشقايا. زي ما الرجل بيشقى بدعوة، بدعوة حق المرأة، ده بالعكس والله ضيعوا حقها. إنه هو حق المرأة فعلا أن تسكن وأن ترتاح، وأنت الذي تكد وتشقى، ده حقها لو أنصف القوي. ولما دعوها إلى الخروج إلى العمل وإلى المكابدة وإلى الشقاء، والله سلبوها هذا الحق. يبقى لما طالبوا لها بالعمل ضيعوا حقها، مش أثبتوا لها حقها. ولذلك اللي منكم بيركب مواصلات يشوفها وهي راجعة من شغلها واقفة عمالة تنام وترفع رجلي وتنزل رجلي وتستسمح اللي تخدني جنبك ويوافقها ما فوقها، منتهى المذلة ومنتهى التعب ومنتهى العناء. هل هذا هو حق المرأة؟ هل هذا هو كيان المرأة؟ ده كيان المرأة تحطم والله لما خرجت إلى العمل، لما خرجت إلى العمل. ولذلك النهاردة بعض الرجال أصبح يشترط فيها أن تكون عاملة مكدة كادحة حتى تشاركه، وهي ليس مطالبة بهذا. يبقى أثبت لها حقا أم ضيع لها حقا؟ والله قد ضيع حقها، وضيعوا فعلا حقها لما أشقوها وأخرجوها للعمل. ضاعت كرامة المرأة، وضاع كيان المرأة، وضاع حق المرأة. فالإسلام حصر الشقاء في مين؟ في الرجل، هو المسؤول، هو المنفق، هو المكد، هو الكادح. فالمسألة حصلت فيه. فلما أجي الآن وأطالبها بهذا، يبقى ضاع حقها أم ثبت لها حقها؟ فهم عكسوا الأمور وضحكوا على العقول، والمغفلون بيصدقوا هذا الكلام. يبقى دي معنى فيه فتشقى. فالشقاء كما قلت تحددته بقى الآية، أني أنت في الجنة كفلت لك كل سبل الراحة وكفل لك الرزق، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. يبقى الأكل مكفول لك والكسوة مكفولة لك، وإنك لا تظمأ فيها، والشراب مكفول لك، ولا تضحى. معنى لا تضحى أي لا تخرج إلى مكان فيه ضحى فيه شمس فتحرقك حرارة الشمس، لأن لك مأوى طيب. ودي اللي أشاروا عليها أن المراد بها حسن السكنة. يبقى مكفول لك إيه؟ طعام والملبس والشراب وحسن الإيه؟ وحسن السكنة والسكنة. معنى هذا ان فعلا شقاء الانسان ليكون من اجل هذه الامور الاربعة. قل لي اي واحد فيكم بيتعب ليه؟ ليه؟ ليه؟ عشان المأكل والمشرب والملبس وليه؟ والمسكن. في حاجة غير كده؟ سبحان الله، سبحان الله. فشقائي وشقائي قبل هذا، اشبع رغبات البطن من مطعم ومشرب، تمام، واشبع رغبات الجسد من ملبس، واوي الى مكان يعصمني من الحر ويعصمني من البرد. مش كده اللي أنعم فيه بالراحة بالسكينة. فشقاء الإنسان محصور في هذه الأربع. وعلماء الفقه وعلماء الأصول خدوا من هنا حكم خطير جدا، قالوا إني نفقة المرأة واجبة على مين؟ على الزوج بدليل فتشقى كما قلنا. لكن نفقة المرأة دي إيه؟ نفقة المرأة دي إيه؟ إيه اللي الواجب على الزوج يوفره للمرأة إن لم يوفره كان مقصرا، وإن طالبت بأزيد منه كانت مغالية؟ الأربع حاجات دول خدوهم من الآية. قالوا إني حق المرأة على الرجل طعام الشراب والكسوة والمسكن. ديش كله حق عليه شغالة زي ما بنسمع الآن في بعض الأوساط المنحلة، شغالة. ما تجيش تقول له حقي عليك عربية تمام أو دابة، مش من حقوقها أبدا. ولذلك قالوا ما زاد على هذه الأربع من الرجل كان تفضلا وإكراما، إذا هو راجل متفضل وكريم خلاص. لما أوفر لها ما هو أزيد من هذا أجيب لها خادم ولا خادمة، لما أجيب لها دابة تريحها، لما لما لما لما هذا ده يبقى مني إيه؟ يبقى مني تفضل. ولكن لما جم يتكلموا عن النفقة قالت الآية قالت إيه؟ إن شقاء آدم حيكون لأجل هذه الإيه؟ لأجل هذه الأربع. إذن هذه الضروريات التي يجب على كل رجل أن يوفرها لمين؟ لامرأته، أن يوفرها لامرأته. هنا وعجبني هذا الكلام جدا والله، يعني أحد المحققين لما نظر لهذه الآية ونظر للآية اللي جاء معانا قال كلام خطير قوي. قال شوف العجب، فعلا عجب والله عجب. الله سبحانه وتعالى رغب آدم بدوام الراحة، مش كده؟ دوام الراحة يعني هيقعد مستريح على طوله، بدوام الراحة وسعة الرزق وضمانه. يبقى انت مستريح ورزقك كمان ايه؟ عندك مكفول. مش رغبه بهذا انك مطلعش من الجنة، عشان كده راحة دائمة ورزق مكفول خلاص. قالوا وهو نفس اللي رغب به ابليس آدم. تعال شوف كده، فوسوس ايه؟ لا، مين؟ ابليس. قال هل ادلك، خد بالك، على شجرة الايه؟ الخلد، ادي دوام الراحة، وملك لا يبلى. ساعة بقى والدعاء، ملك لا يبلى، ملك لا يزول. قال شوف نفس الحتتين، بس خد بالك بقى الفارق ايه؟ ان وعد الله والراحة ودوام الرزق الله علقه على عدم القرب من الشجرة، وعد ابليس علقه على القرب منه. شوف الفارق. ولذلك قالوا ان الشيطان بيأتيك من نفس الابواب، يأتيك من نفس الابواب زي ما الله يعدك، هو يعدهم ويمنيهم خلاص. ولكن مطلبه يكون بعكس مين؟ مطلب الله. لو انت بقى كيس فاطم فثق في اي الوعدين كده هتتحقق لك، وكده هو على اعتقد انه صادق في وعده، ويبقى كده هتتحقق لك هعتقد. ها، لكن ايهما اصدق في الوعد واقدر على تحقيقه؟ لكن شوف جاءت من نفس الباب. وعشان كده بيقول الشيطان يأتيك ايضا مما تحب، مش من ناحية تكرهها ابدا، مما تحب، مما تحب. لكن دائما يكون مطلبه على خلاف مطلب مين؟ مطلب الله. ان مطلب الله شوف علقه على ايه؟ اوعى تقرب. وابليس قال له ايه؟ قال له قرب، قال له قرب خلاص. ولذلك فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك إيه؟ لا يبلى. هنا بقى في يعني فعلا قضيتين مهمين جدا. إن أنا بقول إني العقل والكياسة وكذا وكذا وكذا، طيب آدم ما كانش واخد باله من الحتة دي؟ يعني يعلم إن في وعد لله ووعد الإبليس، إزاي وقع؟ سؤال خطير جدا وشغل المحققين قوي، ازاي وقع؟ خلاص، ادي واحد. اتنين، وهو نبي. اتنين، فوسوس له الشيطان خلاص. تمثيله في إليه فوسوس له الشيطان. لمن الشيطان يوسوس له؟ آدم كان فين؟ ها؟ في الجنة خلاص. وإبليس كان فين؟ لا، فاخرج منها إنك رجيم. أول ما أبى السجود مش ربنا طرده؟ ما أنا بسأل، ما أنا اللي عايز أسأل مش أنت اللي تسأل. أنا اللي بسأل إني معروف إنه مطلوب خلاص، أبى السجود طرد خلاص. فكانت النتيجة إن القرآن أثبت فوسوس له الشيطان خلاص، وسوس له دخله. ده في كلامه شفهه، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، في على مذكر في الأعراف، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقعد يتكلم ويحلف. ده في حوار بقى. طب الحوار ده كيف دخله الجنة ولا جه ازاي؟ يبقى انا عندي حاجتين مهمين جدا، ودول فعلا قضيتان كل واحدة منهما تحتاج الى جلاء الروح. قضية ان زي ما قلت ان في وعد من الله، ومن اصدق من الله قيل، ومن اوفى بعهده من الله، وعلقوا على امر لا تقرب هذه الشجرة، وفي كلام من ابليس خلاص، ومعروف كذبه، ومعروف كذبه، لكنه وعد وكذا وكذا وهو معروف كذاب خلاص، وعلق كلامه وعد الكاذب، يعني في وعد كاذب، وفي نفس الوقت علقه على امر مناقض لما امر الله به. ازاي ادم ازاي؟ يعني نسأل كده حاجة، يعني خلوا واحد لازم يقعد يفكر ازاي تحدث المسألة دي ويقع كده، خد بالك، وعنده وعد من الله وكذا. علشان الحتة دي تصل اليك محتاجة بقى الحديث طويل قوي، محتاجة الحديث طويل قوي. وهو الحديث اولا عن عصمة الانبياء، نريد نتكلم ان ادم نبي وازاي جاز عليه هذا. فلما يجوا يتكلموا عن عصمة الانبياء، ولازم تفهم انت القضية دي صح، الانبياء معصومون ولا غير معصومين؟ قبل ما تجاوب، قبل ما تجاوب، نعم، فجيبني الاخر سمعتهم مني الكلمتين دول كدي في قضية واحدة. لا، علشان تتكلم عن العصمة للانبياء لابد ان انت تنظر لاربع امور. عشان تقول النبي معصوم ولا مش معصوم لازم نتكلم عن اربع حاجات. الحاجة الاولانية الاعتقاد، والحاجة الثانية التبليغ، والحاجة الثالثة الفتية والحكم، والحاجة الرابعة الفعل والسلوك. والسلوك كم حاجة؟ لما اقول لك النبي معصوم ولا مش معصوم لازم تبص لاربع حاجات دول، هو معصوم فيهم كلهم ولا مش معصوم فيهم كلهم؟ الان سكت، الان سكت. انا لو اقول الان سكت الامر اختلف، شوف الامر ايه، الامر اختلف. وهو ده، هي دي القضية اللي انت لازم، لان انت علشان تبص لادم لازم تبص له من خلال الامور الاربعة دي، هتتحل المشكلة. شوف تعبيري، هتتحل المشكلة. ده مش الامور الاربعة دي وبس، ده انت كمان هتسأل وما هو معصوم فيه، اكيد هنقول في حاجات معصوم في حاجات مش معصوم خلاص، وما هو معصوم فيه، متى يكون وقت العصمة، متى يكون وقت العصمة؟ النبي بيمر بثلاث مراحل، مرحلة الولادة والطفولة، مرحلة البلوغ وما قبل البعثة، ومرحلة ما بعد النبوة والبعث. يتعصم ثاني مرحلة من الثلاثة دي، مستعجلوش، ما تستعجلوش. بشوف القضية عشان تيجي تتكلم عن آدم وتشوف اللي حصل ده ممكن العقل يقبله ولا ما يقبلوش، لابد ان انت تكون واقف على هذا البيان وهذا التفصيل. اما ان الامر يصعب عليك، واما ان الامر هيهون، وتقول بس كده واضح في المسألة. يبقى انا لازم اتكلم قبل ما اقول هو معصوم ولا مش معصوم في ايه. فعندي اربع حاجات في ايه. فانا عندي اربع اشياء ادي واحد وامتى. ولذلك ده اللي لازم نسال فيه عن ادم من قبل ما يعملوها حدوته ويفجروا بيها قضاء. يقول له تعالى امتى ده حصل منه. ادي واحد وفي ايه وفي ايه. اظن المسائل بدات تقرب اهي مش كده. تعالى بقى نشوف الحاجات دي كده مفصله واهل العلم قالوا فيها ايه. خلاص نمره واحد لما نيجي نتكلم عن نشاط الاعتقاد. الاعتقاد ده كفر وإيمان. فاش فصال كده كفر وإيمان. هتجد ان اهل السنة والجماعة وجمهور اهل العلم متفقون على ان الانبياء معصومون اعتقادا. خلاف الاثنين الخوارج. لان الخوارج عندهم المعصية كفر والمعصية جائزة في حق الانبياء. فممكن النبي يكفر وبعدين يتوب ويسلم. وده اللي ماشي بيه جماعة التكفير مش والهجرة. التكفير بس موجود الان. خلاص التكفير والهجرة دي كانت زمان وما كانتش بتقول كده برضه. انا وصلتش لحد ده لكن دلوقتي بيقولوا كده تمام. وده اللي خلى بعض جماعات التكفير يكفروا نبي الله موسى لما قتل نفسا ويكفروا النبي صلى الله عليه وسلم في 12 موضع ويكفروا داود ويكفروا عديل يكفروا كذا ما هم عايزين. خلاص فده جايز عند جماعة الخوارج والامتداد ليهم الان خرفانين التعبانين بتوع التكفير. خلاص انه ده جاهز. طبعا ده كلام شاذ لا يعول عليه. قلنا كلام الجمهور بيقول ايه تمام. الجماعة الامامية ودي فرقة من الفرق الموجودة ايضا كان ليهم اراء. ودول فرقة من فرق الشيعة امامية من فرق الشيعة. وفرقة الشيعة عندهم مبدأ خطير جدا وعشان كده اي كلام هيخضع لهذا المبدأ. عندهم ان رقم واحد ينبغي نشر المذهب وتعميمه والعمل عليه. ما ملكوا الى ذلك قوة. فان كانوا ضعفاء فعندهم مبدأ التقيه. خلاص التقيه انك انت تدارى واستخبى وسائر الركب كده تقية. زي ما قال ربنا الا ان تتقوا منهم تقاه. ومن هنا لما كان عندهم مبدأ التقية ده علشان يبررون نفسهم برضه قالوا ان يجوز للنبي ان يكفر تقيته. لو لقى الظروف حواليه صعبة هينكل بيه يفعل بيه كذا يبقى يجوز له ان يعمل ايه يكفر ايه ها تقيات. الامامية تقيات. يبقى الخوارج اجازوا عليه الكفر اجازوا على الانبياء الكفر وما عصمهمش من الكفر على اعتبار ان هم ممكن يقعوا في المعاصي والمعاصي عندهم كفر. والامامية جوازوا ان النبي ممكن يكفر ولكن ايه تقيات. طبعا هذا كلام لا يعول عليه لان ما بنعبر فهو باطل. فما بني عليه هنا الكلام باطل وما بني عليه الكلام هنا باطل. لكن انا بنوه لك او بقول لك الحتة دي. خلاص فيبقى ان الانبياء معصومون من ناحية الاعتقاد. تيجي في الناحية الثانية التبليغ اللي احنا كنا اشارنا اليها من قبل والاخ اتكلم فيها واعتقد ان هو ده دي العصمة كلها. لا خلاص قضية التبليغ. اي نبي كلف بتبليغ رسالة ما قبل ان يبلغ هو معصوم كده على طول الى ان يبلغ. فلا يزيد ولا ينقص ولا ينسى ولا يبدل زي ما اتقالت له يبلغ. لان لو لم يقل اهل العلم جميعا بذلك لفقدت الثقة في الانبياء. كل حاجة يقول لك ممكن نس ممكن مش هو ده ممكن نقص ممكن زاود. الكلام ده ما ينفعش ابدا ابدا. خلاص يبقى قبل التبليغ في قضية التبليغ قبل التبليغ لا لا هو معصوم تماما. وبعد التبليغ هو معصوم من العمد. ما يتعمدش يزود او ينقص او يبدل او ياخر ولا يصوم من في الخطأ والنسيان. إذا ما حصل النبي بلغ إن الظهر أربعة صلى ركعتين نسيانا منه، بلغ إن العصر أربعة صلى خمسة نسيانا منه، لكن قبل ما يبلغ أو ساعة البلاغ كان ممكن يقول كده ينسى كده، يبقى لا بد إن أنا أفرغ. لا لا هنقولها لسه، هنقول خلاص. فالخروج يجوز عليه النسيان، النسيان. لا، في فرق كبير جدا بين أن أقول زاد ونقص وبين أن أقول امتنع عن العمل أو خالف العمل. يعني الفرق بينهم إيه عشان توصل لك؟ إن أنا لما بقول في البلاغ بلغ إن العصر أربعة، ما يقدرش يتعمد ويقول هو خمس أو يتعمد ويقول هو ثلاث، لكن ممكن ينسى يصلي خمسة ويصلي ثلاثة، ده البلاغ. لكن السلوك والفعل إنه ما يصليش يخالف العمل. وضحت؟ دي حاجة، واللي أنا بتكلم عنها الآن حاجة ثانية خالص. وصلت ولا طيب؟ الحمد لله خلاص. يبقى دي أو هذه هي المسألة الإيه؟ المسألة الثانية قضية التبليغ. تيجي للمسألة الثالثة وهي قضية الفوتية والحكم. الفوتية والحكم كان بيجي يستفتى فيفتي، يستحكم فيحكم، خلاص. وكل نبي كده، كل نبي كده خلاص. في قضية الفوتية والحكم هو معصوم ولا مش معصوم؟ قالوا هو معصوم من العمد، ما يتعمدش يفتي غلط ولا يحكم غلط، خلاص. انت اي واحد حكمته ليه لن يتعمد انه جاملك وضاح حق التاني، ما بقاش نبي. انتهت القضية بقى ظالما جائرا كذا كذا كذا كذا. والجائر دل ربنا قال حتى لداود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هيبقى ضلالي بقى خلاص، ودي عمرها ما تكون. يبقى كيف يكون نبي ضلالي؟ يبقى هذه ضلالي ما تكون. ففي قضية الفتية والحق إذا احتكم إليه اثنان أو استفتاه مستفتين فهو لا يمكن أن يتعمد، فهو معصوم من العمد خلاص، ولكن غير معصوم من النسيان والخطأ. غير معصوم من ليه؟ إما ممكن يخطئ، ممكن ينسى، تمام؟ إنه ممكن يخطئ، شيء طبيعي ينسى، شيء طبيعي، وده حاصل واقع أو وقع فعلا، وقع فعلا. والنبي قاله، قال أنا ممكن أتعرض للخطأ، إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. يجي واحد ويبقى عنده حجة قوية كده فيحكم له عمدا، لا مش عمد، خطأ خلاص. فأي امرئ اقتطعت له شيئا من مال أخيه، يبقى ممكن يغلط ويديله حق مش حقه، فلا يأخذ، فإنما اقتطع له من نار جهنم خلاص. اللي عملوا لما القرآن صور وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قضية الراجل صاحب الأرض والراجل صاحب الغنم، وجات الغنم بالليل راح تدخل أرض المزارع أتلفتها، واحتكموا إلى داود كيف نتصرف؟ قال يغرم صاحب الغنم، قدلوا الغرامة لو هي الغنم، فحكم بالغنم لصاحب الأرض. يبقى اجتهد وأعمل ما في إيه؟ ما في وسعه، لكن عرضا أن يكون هناك من هو أصوب منه، ده على سبيل وعمل كده قاصد يظلم حال، بالعكس ده تحرى العدل. وقضية التغريم قضية واردة. فلما يجي سليمان يقول عندي رأي أصوب، يقول له دل من ضيع غنم ده خالص، تمام؟ طب وليه ندفع الغنم إلى صاحب الأرض ينتفع بأوبارها وألبانها ونسلها، الناس اللي يجي منها يذبح ويأكل واللبن يحلب ويشرب والصوف يأخذ ويبيع، وندفع الأرض إلى صاحب الغنم ليصلحها، فإذا أتم إصلاحها كما كانت أعاد صاحب الأرض الغنم إلى صاحبها، يبقى مخصص، بس الله حلو اللي أتلف وهو انتفع عوضا عما أتلف. هذه كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهد في قضية فداء الأسرة أخطأ أم أصاب؟ أخطأ بعيدا كما قلنا عن الوحي. فقالوا ما كان في الفتية والحق على سبيل الخطأ على، وطبعا بالطبع كده مش في نص من الله يعني، وعلى سبيل النسيان، فدي مسألة واردة عليهم إن شاء الله تعالى، ما في إشكال في هذا. تمام، دي الحاجة الثالثة. الحاجة الرابعة، ودي بقى بيت القصيد، لأن هذه اللي هتقيم موضوع آدم، هتقيم موضوع آدم، وهو الخطأ في العمل والسلوك. هل يجوز على الأنبياء هذا؟ خلاص، في قضية العصمة بقى، هم معصومون في العمل والسلوك ولا غير معصومين؟ كانت هذه القضية. هتجد لأهل العلم أقوال خمسة في الجزئية دي، بس أقوال خمسة. خلاص، القول الأول، وهي فرقة تسمى الحشوية، ودي فرقة طبعا مارقة من الدين لأسباب كثيرة جدا. الفرقة دي راحت طالعة وقالت يجوز على الأنبياء فعل الكبائر والصغائر وهم غير معصومين في هذا، عن عمد وغير عمد، زي أي أودي، ما هي نفس منهج اليهود، نفس منهج اليهود اللي جوزوا على الأنبياء فعل الكبائر وحتى عن العمد، وبهدلوا الأنبياء كلهم، فداود زاني وسليمان ابن زنا ولوط سكير زنا بابنتيه وخربوا الدنيا لهذا الكلام. فهذه الفرقة أخذت نفس هذا المنهج والعياذ بالله. تمام، فقالوا إن الأنبياء غير معصومين في السلوك والأعمال، فممكن عمل وسلوكه يبقى مرتكب للكبائر ومرتكب للصغائر بعمله غير عمله. خلاص، دي فرقة. احتاجت فرقة تانية خففت المسألة، قالت إنه هم معصومون في قضية الكبائر ولكن غير معصومين في قضية الصغائر، فيجوز عليهم فعل الصغائر سواء كان عن عمد او غير ايه، او عن غير عمد، ده يجوز. خلاص، فرقة ثالثة جات وقالت لا، هم، ما هنتكلم بقى لما يجي نفصل قضية ادم، ما دي داخلة في اطار الادلة تعتبر، هتيجي تتكلم بقى ونقول في أقام يستدل طبعا بحاجات في القرآن الكريم، فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب، فأكيد كان له ذنب وما إلى هذا، وقالوا كلام كثير شيء. فقالوا إن الفرقة الثالثة دي قالت إنه زي ما قلت يفعلوا في جانب الكبائر، لا، جانب الصغائر يفعلوه ويجوز عن عمله. جات فرقة أخرى وقالت لا، هم معصومون في الكبائر والصغائر إلا ما كان على سبيل التأويل. على سبيل التأويل يعني إيه؟ يعني ممكن النبي يفعل شيء وله تأويله وله وجهة نظره. خلاص، زي ما جاء عبس وتولى، كان النبي فيها وجهة إيه؟ وجهة نظر وتأويل، إني أنا يعني أترك ده دلوقتي وأهتم بمين؟ بمين؟ برؤساء القبائل، فيبقوا هم، ده اجتهاد وتأويل، فله تأويل واجتهاده، فما كان على سبيل التأويل ممكن. خلاص، فرقة أخرى قالت إنه، ودي الفرقة الرابعة، قالت إنه يجوز عليهم فعل الصغائر أو الكبائر ولكن على سبيل النسيان والخطأ. استغفر الله، الصغار فقط يجوز عليهم فعل الصغائر على سبيل النسيان والايه، النسيان والصغائر على سبيل النسيان والخطأ، وهم في هذا مؤاخذون، يعني ربنا كمان يؤاخذهم. ليه؟ قالوا لشدة قربهم وقوة الأدلة عندهم، فإن عفي عن غيرهم لا يعفى عنهم. ودي اللي طلعوا لها قاعدة سموها حسنات الأبرار سيئات المقربين، ان الفعل يكون واحد، انا واخد بالك لا الام عليه، بل بالعكس قد امتدح احيانا، ولكن النبي يلام عليه، يلام عليه. وانا ضربت لكم مثال، قلت لكم اللي عايز يعرف القاعدة دي، اني ضربت مثال قلت لو اني الباشمهندس علي ركب اتوبيس ويجلس على الكرسي بتاع الاتوبيس صديق من اصدقاء ابنه، فلما رأى تنحى له تخير له وقال له تفضل اقعد، يشكر ولا ما يشكرش؟ ويروح الباشمهندس يقول له والله ده لا قابلت يا ابن صاحبك في الاتوبيس جزاه الله خيرا تاخر وأعادني ورحمني من الزحمة، فاعتبرت له حسنة خلاص. لكن انا قلت الامر يختلف تماما لو ان الباشمهندس علي ركب الاتوبيس فكان ابنه هو اللي قاعد على الكرسي، فلما تفرح متخير له قال له تعالى اقعد يا بابا، هنقول له شكرا؟ ايوه لا ايوه هنقول له شكرا؟ اه والله يضربوا على مين؟ معذرة يا باشمهندس يعني ممثل عليك، يضربوا على مين؟ ايه اللي يقول لي اتفضل اقعد ويتخير لي؟ المفروض انه يعمل ايه؟ يقوم شوف ده ليكون مقرب في التعبير بقى، ليكون مقرب عوتب على تصرفي هذا، والتالي مش عشان مقرب. كذلك الأنبياء، كذلك الأنبياء منزلتهم من الله، وضوح الأمور أمامهم تمام بتجعل بعض الأفعال ليهم تحسب عليهم، والبعد أنا وعدم وضوح الأمور قدامي أوي قد أشكر على نفس الفعل. واضح المسألة؟ فقالوا إن هذه بقى حسنات الأبرار سيئات المقربين، ودي اللي احنا قلنا إن النبي زي ما قالت الفرقة دي يجوز له انه يفعل الصغائر خطأ او نسيانا، ومع هذا هو يلام ويجرم، يلام ويجرم، التعبير واضح، يلام ويجرم، بخلاف اعذار باقي الناس بنفس الفعل. الفرقة الخامسة قالت لا لا لا لا، الانبياء معصومون في كل افعالهم صغائر وكبائر، لا يجوز لا عن سبيل عمد ولا عن سبيل خطأ ولا سبيل. هذه خمس أقوال لازم نعرف في الخمس أقوال دول، لأنهم دول مربط الفرس زي ما قلنا. إيه القول الراجح زي ما قال الباشمهندس الأدلة إيه ونروح فين؟ إيه القول الراجح؟ يضاف إلى هذا بقى خلاف أهل العلم في وقت العصمة. يعني أنا عرفت قضية العصمة داخل في أربع حاجات، نهيك عن الثلاثة الأولانيين، خلينا في الجزئية والمسألة الرابع السلوك والفعل. طيب العصمة للنبي تثبت له من الولادة ولا من البلوغ ولا من التبليغ؟ خلاص هتجد ان بعض اهل العلم قال من الولادة، تولد كده معصوم. البعض الاخر قال لا من البلوغ، اما فعل الاطفال ده موضوع تاني. البعض الاخر قال لا من التبليغ. ايه الراجح؟ وبقول اهو لما نيجي نقيم فعل ادم نحطه انه فعل اللي فعله ده كانت كبيره ولا صغيره، ده اولا. طيب عمدا ولا تاويلا ولا نسيانا وخطأ، وكان قبل، ودي مهمة أوي، قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ ده اللي لو حبيت تعرفه يبقى هتجيني بعد العيد إن شاء الله وقدر، تكون حفظت الكلمتين دول. أما حسم الخلاف ده فإن شاء الله هيكون حسم سهل بإذن الله تعالى. أنا هقعد أقرأ كل ده والتكملة في الخلف يا راجل، الله يسمح لك، لا عايز ساعة عشان يتقرأ. فإن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم هيكون أول أيام عيد الأضحى، كل عام طيبين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى صالح الأعمال في مثل هذه الأيام الفاضلة، وأن أجعلها بداية خير وفاتحة خير للمسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عودة بيت المقدس إلى المسلمين فيها، والله إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. كل عام وأنتم طيبين، وهنلقاكم إن شاء الله تعالى بعد عيد الأضحى إن شاء الله وقدر. شوف تفضل نعم. فوسوس للاثنين، هو الشيطان لما يجي لا وسوس للاثنين عشان يوريك ان الشيطان عداوته مش لآدم لوحده، الشيطان ما انا بقول الشيطان عداوته ليس لآدم وحده، عدو لك ولزوجك، يبقى لا بد ان يوسوس لهما ويزلهما ويخرجهما، هما الاثنين مقصودين، هما الاثنين مقصودين ليس آدم وحده. لكن لما يجي ربنا يحاسب بداية وهي مش معفية من المسؤولية، انا بقول دي كانت إشارة إني المسؤولية بداية وتقع بالأشد على الرجل. لا حبال الشيطان ده معناها إيه؟ ده معنى حبل الشيطان يعني اللي بيصطادك بيه. بيصطادك بيه يعني إيه؟ يعني زي ما قال النبي وضحها في حديث آخر، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فهو بيستخدمها علشان يخليك تبص، وعشان يخليك مش عارف ايه، وعشان يخليك ايه، وعشان يخليك ايه. وده اللي قاله ربنا، زين للناس حب الشهوات من النساء رقم واحد، تمام. فمش معنى حبائله ان هي صحبته، بالعكس ما كانت مريم اشد على الشيطان من 100 راجل، وكانت امرأة فرعون اشد على الشيطان من 100 راجل، مش كده؟ فهي مش معناها ان هي حبال الشيطان يعني صاحبته وبتنفذ له على طول، لا مش معناها كده، معناها انها من الادوات التي يستخدمها الشيطان لاغواء الرجل ولايقاعه في المصير. اتفضل. لو فيها قلت رؤية الذهب في المنام بالنسبة للرجال قيد وغم وهم، قيد وغم وهم، خاصة لو رأيت أنك تلبس هذا الذهب. وفيها حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت وكأن سوارين من ذهب وضع في يدي فأهماني وغماني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تأويل ذلك، لأنه هو كمل وقال فنفخت فيهما فطارة عما قال الصورين طاروا، فبيقول له فما تأويل ذلك، فقال تأويل ذلك الكذابان اللذان يدعيان النبوة، مسيلمة والأسود العنسي الاثنين، خلاص. فقالوا إن الذهب في المنام في شك، وخاصة إذا رأى رجل إنه يلبسه إنه هم قادم عليك وناس بتحيط بك ضررا، فلو حصل إني كما فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفخت فيهما فطارة، يبقى إن شاء الله ربنا هينصرك ويزيح عنك هذا الغم. أما إن ظل ملازمك فأنت تتوقع إن في يعني غم هيصيبك، فاستعد له إن شاء الله. ده بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل. والتأويل قالوا زي ما قال بعض أهل العلم إنه بالنسبة للمرأة لا شيء فيه على الإطلاق، يعني الذهب بالنسبة للمرأة يختلف عن الذهب بالنسبة للرجل، فهو للرجل قيد وهم وغم، وأما للمرأة فهو خير إن شاء الله تعالى، لا يؤولها هنا كما يؤولها، لكن تأويله جيب بالنسبة للرجال فقط، وهذا ما أجيبك به، تمام. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك. ثالثة، احنا تأولنا اثنين. والله ولو قادر على الاثنين يعملهم الاثنين، خلاص خلاص ماشي. لا النذر، لا لا تأخير، لا النذر الوفاء به فوري، الوفاء به فوري، ما يقولش استنى ما يبقوا هما الاثنين مع بعض، لا الوفاء به فوري، وقتما حدث ما علقت عليه النذر، تمام، فينبغي الوفاء فورا، تمام. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم بخير.